قال الإمام النسائي رحمه الله: الرخصة في الاستقابة بحجرين. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رقص. قال أبو عبد الرحمن: والرقص طعام الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الرخصة في الاستطابة بحجرين. ذكر هذه الترجمة بعد ما تقدم من الترجمة التي فيها النهي عن الاستنجاء أو الاستطابة في أقل من ثلاثة أحجار، وهنا أورد هذه الترجمة الرخصة في الاستطابة بحجرين، يعني في النقصان عن الثلاثة. وأورد في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فبحث فجاء بحجرين ولم يجد الثالث، وأخذ روثة وأتى بها وأتى بالحجرين والروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروث وقال: إنه ركس. ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه: والركس طعام الجن. ومحل الشاهد من إرادة الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة، يعني أنه اكتفى بحجرين، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث. وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه طلب الثالث، أنه طلب الثالث، يعني بدل الروثة التي رماها وألقى بها. وقول عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، يعني ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يعني في الخلاء. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني يذهب بعيدا من أجل قضاء حاجته حتى لا يكون بمرأة من الناس، وكان معه عبد الله بن مسعود في هذه المرة، فطلب منه أن يأتيه بثلاثة أحجار، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الاستطابة تكون بثلاثة أحجار، كما سبق أن تقدم ذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود رضي الله عنه نفذ ما أمر به، إلا أنه لم يجد حجرا ثالثا فاجتهد وأخذ مكانه روثة وأتى بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة. إذن على هذا الحديث وعلى ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين، فإذا صح أنه طلب الثالث لا يكون هناك وجه للاستدلال بهذا الحديث على الاكتفاء بحجرين. وقول النسائي وقوله إنها ركس فسرها العلماء بأنها نجس، وقد قيل في بعض الروايات إنها روثة حمار، ومن المعلوم أن روث الحمار نجس، لأن ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، أما ما يؤكل لحمه وروثه كالإبل والبقر والغنم فإن أبوالها وأرواثها طاهرة وليست بنجسة، ولعل أنه كما جاء في بعض الروايات أنه قال أنها ركس يعني أنها نجس. أما قول أبي عبد الرحمن الركس طعام الجن فقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد أغرب النسائي ففسر الركس بطعام الجن, يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا يتوقف إلى على معرفته في اللغة, ولم يأتي في اللغة أن الركس يطلق على طعام الجن. يعني نعم لو جاء شيء من هذا لكان له وجه, لكن كما عرفنا فيما مضى أن العلة في عدم الاستنجاء بالروث أنه طعام دواب الجن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, العظم طعام الجن والروث طعام دواب الجن, طعام دواب الجن. فلعل أبا عبد الرحمن يريد هذا, لكن التفسير بالركس يعني وأنها طعام الجن هذا كما قال الحافظ بن حجر يحتاج إلى ثبوت ذلك في اللغة. أما كون الروث منهما هو طعام الجن لدواب الجن فهذا قد جاء في الحديث, والمقصود من ذلك هو ما كان طاهرا يعني كأرواث الإبل والبقر والغنم لأنها هي التي تكون طاهرة. أما الأرواث النجسة فالنجس لا يستعمل ولا يجوز استعماله لنجاسته. أما هذه الأرواث التي هي أرواث الإبل والبقر والغنم التي يؤكل لحمها وكذلك ما يؤكل لحمه فإن العلة فيها والحكمة فيها ما جاء في الحديث الصحيح أنها طعام دواب الجن, طعام دواب الجن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان, وأحمد بن سليمان هذا هو الرهاوي أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي نسبة إلى رها وهي بلد, وهو ثقة حافظ كما قال ذلك الحافظ بن حجر وحديثه عند النسائي فقط لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي, فهو أحد شيوخ النسائي ولم يخرج له من الأئمة الست الباقين غيره, لم يخرج غيره, فهو الذي خرج وحده عنه فهو من رجال النسائي فقط. وشيخه شيخ أحمد بن سليمان أبو نعيم, وأبو نعيم هو الفضل بن دكين, الفضل ابن دكين الكوفي, وهو ثقة حافظ ثقة ثبت من الحفاظ الأثبات, وهو من كبار شيوخ البخاري ولهذا لم يدركه النسائي, لأن من الشيوخ من روى عنه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, مثل ما ذكرنا فيما مضى عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى ومحمد بن بشار, والثلاثة ماتوا سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فأدركهم النسائي وغيره وروا عنهم. أما أبو نعيم فهو من كبار شيوخ البخاري الذي أدركه البخاري في صغره, لأن أبو نعيم توفي سنة 218 أو 219, والنسائي ولد 215 يعني معناه أنه مات وعمر النسائي أربع سنوات أو خمس سنوات, ولهذا الرواية عنه بواسطة لأنه ما أدركه, الرواية عنه ما تكون إلا بواسطة لأنه ما أدركه, لأنه مات أبو نعيم الفضل بن دكين وعمر النسائي ثلاث سنوات أو أربع سنوات, إما ثلاث وإما أربع, لأن ابن دكين توفي 218 أو 19 والنسائي 215 يعني فأدرك أربع سنوات أو ثلاث سنوات من حياة الفضل بن دكيم، فهو لم يدركه، وإنما أدركه البخاري وهو من كبار شيوخه، وهو من كبار شيوخ يعني الذين أدركهم في حال صغره وروى عنهم. أما الذين ماتوا قريبا منه قالهم من صغار شيوخه، ولهذا أدركهم المتأخرون عن البخاري، أدركهم المتأخرون عن البخاري والذين هم بعد البخاري، يعني وفاتهم بعد البخاري، ومثل النسائي الذي توفي سنة 303. فإذا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي هو أحد الثقات الأثبات، وحديثه في الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد اشتهر بنسبته بكنيته، اشتهر بكنيته أبو نعيم، واسمه الفضل بن دكين. وهناك من يشاركه في الشهرة بهذا الاسم، بهذه الكنية، وهو أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة وصاحب الكتب الكثيرة، إلا أن ذاك متأخر جدا، لأنه توفي سنة 430. أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة وغيرها من الكتب سنة 430، متأخر، لأنه مشتهر هذا أبو نعيم وهذا مشتهر بأبو نعيم، لكن ما في تقارب بينهما. لكن الذي ما يعرف الأزمان يمكن أن يقع في باله هذا المعنى، الذي ما يعرف، ولكن معرفة الأزمان ومعرفة الطبقات ومعرفة يعني المتقدم والمتأخر، هذا هذا يؤمن معه من حصول الغلط الفاحش الذي قد يحصل، أو الظن الذي قد يحصل ممن لا يعرف. وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ما عيب عليه شيء، إلا أنه يتشيع، عيب عليه أنه يتشيع، هذا هو الذي عيب عنه عليه. ولهذا لما أورد الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وهو ذكرهم على حروف المعجم، وأجاب عن الانتقاد الذي انتقد إليه بأنواع من الأجوبة، إما أن يكون الشخص مثلا تكلم فيه في شخص وهو حديثه في البخاري ليس عن الشخص المتكلم فيه، أو أنه يعني شورك وأنه لم ينفرد مثلا بالرواية، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الذي قاله عن الانتقاد عن في الفضل بن دكين أبو نعيم، قال لما ذكره وذكر الثناء عليه وقال الثناء عليه يكثر، قال وما عيب عنه وما عيب عليه إلا أنه يتشيع، قال ومع ذلك فقد صح عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، يعني معناه أنه حفظ لسانه عن أن يتكلم بمعاوية. ومن المعلوم أن الرافضة والشيعة من السهل أو أسهل الأشياء عليهم أن يتكلم بمعاوية، الكلام بمعاوية هذا سهل ميسور، حتى الزيدية الذين يقال أنهم أعقل الشيعة من السهل عليهم القدح في معاوية، الكلام في معاوية من السهل عليهم القدح في معاوية والكلام في معاوية. وهذا الذي قدح فيه بأنه يتكلم في معاوية، بأنه يتكلم أنه يتشيع، جاءت عنه هذه العبارة الجميلة، وهي قول الحافظ بن حجر عنه ومع ذلك فقد صح عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. الملائكة لتكتب الحسنات والسيئات، الذين يكتبون الأقوال ما يصدر من قول لديه رقيب عتيد، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، هذا يدلنا على سلامته من هذا الذي وصف به وهو التشيع. لكن لعل التشيع الذي وصف به من قبيل تفضيل علي على عثمان، وهذه المسألة جاءت عن بعض السلف وعن الأئمة، عن أئمة كبار، ومثل هذا لا يقدح في الرجل ولا يبدع من يقول به، لا يبدع من يقول به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتوى في آخر الواسطية قال إن أن أن أن أن, أن تقديم علي على عثمان بن الفضل لا يبدع من قال به، يعني ليست من المسائل التي يبدع بها، وإنما الذي يبدع بها من قال إنه أحق منه بالخلافة، من قال منه أنه أحق بالخلافة، لأن هذا اعتراض على الصحابة الذين قدموا عثمان على علي. أما أن يقدم علي على عثمان في الفضل فمن المعلوم أن الولاية لا يلزم فيها أن يقدم الفاضل على المفضول، بل يمكن أن يقدم المفضول مع وجود الفاضل، لمعنى يقوم في الفاضل من حيث تدبير الأمور وسياسة الأمة، لخبرته ولمعرفته بالسياسة والإمارة قد يقدم من هو مفضول على من هو فاضل. فأما العيب والقدح والذي يبدع من يقول به هو تقديمه عليه بالخلافة، يعني معناه أن الصحابة اللي اتفقوا عليه معناه أن كلامهم أن فعلهم غلط، معناه أنهم مخطئون وأنهم أجمعوا على خطأ، وهذا يعني وهذا لا شك أنه أمر قبيح. فلعل ما نقل عنه أو ما ذكر عنه من هذا القبيح، وهذه الكلمة التي ذكرها عنه الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري كلمة عظيمة تدل على سلامته في هذا الباب، لأن الشيعة من السهل عليهم ومن أسهل الأشياء عليهم أن يتكلموا في معاوية، ولهذا يقولون إن معاوية يعتبر يعني كالوقاية لأصحاب الرسول، لأن من اجترى عليه خلاص يجترى على غيره، لأن من تكلم به معناه أنه يمكن يتكلم بغيره، ومن لم يتكلم به يعني معناه أنه صان لسانه عن الكلام في الأشخاص الذين لا يذكرون إلا بالجميل، وهم أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم. أبو نعيم عن زهير، وزهير هذا هو ابن معاوية ابن حديج، ابن معاوية ابن حديج الكوفي، وهو من رجال الجماعة أيضا، وهو ثقة حافظ، وهو من الحفاظ المتقنين، إلا أنه قيل إنه روايته عن أبي إسحاق بأخرة، يعني بعد في آخر حياته، حياة أبي إسحاق، وأبو إسحاق اختلط في آخر أمره وفي آخر حياته، وروايته عنه بعد الاختلاط يعني في آخر أمره. فالكلام الذي في زهير بن معاوية أن في روايته يعني عن أبي إسحاق شيء، لأنه روى عنه بأخرة يعني في يعني بعدما اختلط، يعني فرواية عن أبي معاوية عن أبي إسحاق يعني فيها كلام، والحديث من رواية عن أبي إسحاق، الحديث الذي معنا من رواية عن أبي إسحاق السبيعي، لكن زهيرا لم ينفرد بالرواية عن أبي إسحاق، بل تابعه غيره على هذه الرواية، حيث جاءت من طرق عن أبي إسحاق من غير طريق زهير. إذن لم ينفرد زهير ابن معاوية في الرواية عن أبي إسحاق السبيعي، وإنما شاركه غيره، ولهذا الحديث البخاري أورد الحديث في صحيحه، وهو بإسناد النسائي ابتداء من أبي نعيم، قال البخاري حدثنا أبو نعيم ثم ساقه بإسناده إلى آخره بنفس اللفظ الموجود في النسائي. البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير عن أبي إسحاق، ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود إلى آخر الحديث بنفس اللفظ الذي ساقه به النسائي، إلا أن النسائي كما هو معلوم ما أدرك أبا نعيم، فرواه عنه بواسطة أحمد بن سليمان الرهاوي، بواسطة أحمد بن سليمان الرهاوي. وإذا فرواية أبي زهير عن أبي إسحاق وكونها بعد اختلاط أبي إسحاق لا يؤثر ذلك، لأنه لم ينفرد بهذه الرواية، بل شارك زهيرا غيره من الذين أخذوا عن أبي إسحاق. فإذا ما ذكر من الوهني في رواية زهير عن أبي إسحاق زال بوجود من شاركه في الرواية عنه، وأنه لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، وإنما رواه عن أبي إسحاق غيره من العلماء. أما أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله السبيعي، هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، وهو ثقة حافظ ثقة ثبت، وهو من المكثرين من الحديث ومن رواية الحديث، وقد تغير بأخره، وكما عرفنا رواية زهير عنه بعد الاختلاط ولكنه توبع. وأيضا هو مدلس، وأيضا هو أيضا أي أبو إسحاق مدلس. يقول في الإسناد عن أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. أبو عبيدة المقصود المراد به أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو إسحاق يروي هذا الحديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن ابن مسعود. فإذا الطريق طريق أبي إسحاق أو الطريقين الطريقان التي روا بهما أبو إسحاق هذا الحديث من طريقان، أحدهما عالية والثانية نازلة، لأن رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه يعني ليس بينه وبين أبي إسحاق بينه وبين ابن مسعود إلا ابنه أبي عبيدة. أما رواية عن عبد الرحمن الأسود بن أسود ففي بينه وبين مسعود اثنين، عبد الرحمن الأسود وأبوه الأسود، فالأولى عالية والثانية نازلة، إلا أن الأولى منقطعة لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، على خلاف بين العلماء، ويقول الحافظ بن حجر الراجح أنه لم يسمع من أبيه، وعلى هذا تكون رواية منقطعة. فلما كان أبو إسحاق يروي الحديث من طريقين ذكر الطريق الأولى ثم أضرب عنها بذكر رواية عبد الرحمن، لأن رواية أبي عبيدة منقطعة، فهي مع علوها أضرب عنها في الرواية، يعني في هذا الحديث أو في هذا الإسناد، وانتقل إلى الرواية التي هي متصلة ولا انقطاع فيها، وهي رواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. قال: ولكن عبد الرحمن يعني ذكره لي، يعني ليس أبو عبيدة ذكره لي، يعني الآن في رواية هذا الحديث، وإن كان ذكره في طريق أخرى أو في حديث آخر أو من طريق آخر، لكنه هنا لا يريد أن يروي الحديث من طريق أبي عبيدة وإن كانت عالية، وأضرب عنها إلى طريق عبد الرحمن بن الأسود المتصلة وإن كانت نازلة، المتصلة وإن كانت نازلة. فأبو عبيدة هذا ثقة، وهو لم يسمع من أبيه، وحديثه في السنن الأربعة، في كتب السنن الأربعة، يعني ليس له رواية في البخاري، وإنما هنا ذكر ذكرا، لأنه قال ليس أبو عبيدة ذكر، إذن هو ليس من رجال الإسناد الذين يسند إليهم الحديث هذا، وإنما الذي يسند إليه في الحديث هذا عبد الرحمن بن الأسود، لأن قوله ولكن عبد الرحمن الأسود يعني هو الذي ذكر لي هذا الإسناد أو ذكر لي هذا الحديث. فأبو عبيدة من رجال أصحاب السنن، أما عبد الرحمن بن الأسود الذي يروي عنه أبو عبيدة الذي يروي عنه أبو إسحاق, أبو إسحاق قلنا أنه مدلس, وهنا الرواية ليست بالتحديث, لكن البخاري رحمه الله لما ذكر الحديث أورد طريقا أخرى من طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق يروي عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن, فصرح بالتحديث بالطريقة الثانية التي أوردها البخاري بعدما أورد هذه الطريقة, يعني البخاري أورد طريقا معلقة يعني من طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن, ولكنه قال حدثني عبد الرحمن, يعني يقولها بإسحاق وإسحاق, فإذا صرح بالتحديث في هذه الطريقة الأخرى التي ذكرها البخاري بعد هذه الطريقة, بعد هذه الطريقة التي هي موافقة للطريقة التي ذكرها النسائي هنا. أما عبد الرحمن بن الأسود فهو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, وهو أخو هو أخو الأسود نعم أخو الأسود, أخو الأسود بن يزيد الذي سبق أن مر بنا ذكره, الذي يروي عنه إبراهيم النخعي, إبراهيم النخعي يروي عن الأسود, الأسود وعبد الرحمن هما خالان لإبراهيم النخعي ويروي عنهما, والأسود يروي عنه أخوه عبد الرحمن أيضا كما ذكروا في ترجمته, في ترجمته قال يروي عنه أخوه عبد الرحمن وابنه, لا هذا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد, عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد, يعني أنا عبد الرحمن اثنين, أخو الأسود وابن الأسود الذي معنا ابن الأسود, والذي سبق أن مر بنا عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد, والأسود بن يزيد يروى عنه أخو عبد الرحمن ويروى عنه ابن عبد الرحمن كما هنا يروي عنه ابن عبد الرحمن ويروى عنه ابن أخته إبراهيم النخعي, وإبراهيم النخعي يروي عن خاليه الأسود عبد الرحمن, وعبد الرحمن والأسود وعبد الرحمن سبقا مر بنا, وأما عبد الرحمن بن الأسود فهو يأتي لأول مرة, عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد يأتي ذكره هنا لأول مرة وهو يروي عن أبيه, وهو ثقة ثبت وهو من رجال الجماعة, ثقة ثبت ومن رجال الجماعة. عن أبيه الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي وهو من المخضرمين, وقد سبق أن مر ذكره, هو محدث فقيه, هو محدث فقيه يروي عن كبار الصحابة لأنهم المخضرمين, يعني أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإسناد أحمد بن سليمان الرهاوي عن زهير بن معاوية بن حديج الكوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي عن زهير بن معاوية بن حديج الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن الأسود وهو كوفي, وعن أبيه الأسود وهو كوفي, وعن المسعود وهو كوفي, فكل رجال كوفيون إلا أحمد بن سليمان شيخ النسائي فإنه رهاوي. قال باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجمرت فأوتر. ثم أورد النسائي الترجمة وهي باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث سلمة بن قيس إذا استجمرت فأوتر, وأخذ هذا من أن أقل الوتر واحد، أقل الوتر حق، لأن قال استجمرت فأوتر وأقل الوتر واحد، إذن فيشمله عموم هذا الحديث، إذا استجمرت فأوتر يعني الوتر أقله واحد، أقل الوتر واحد، واحد ثلاثة خمسة سبعة، هذه الأوتار، فأقل الوتر واحد، وأخذه من هذه الناحية أو من هذا الوجه. إذا استجمرت فأوتر، يعني إذا أخذ الحجارة ليستجمر بها فإنه يوتر، يعني بواحد أو ثلاثة أو خمسة. وقد جاء في حديث سلمان المتقدم أن لا يستنجي أن لا يستطيب بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستطيب بثلاثة أحجار، ونهانا أن أن أن أن أن أن نستنجي أو أن نستطيع أن نستبدل القبلة برأيك أو أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، حديث سلمان رضي الله عنه المتقدم. وهنا النسائي استخرج أو استنبط من هذا الحديث الاكتفاء بحجر واحد، ومن المعلوم أن المقصود هو الإنقاء مع الإيتار، وإذا حصل الإيتار بأن يكون مثل حجر كبير بأن يستعمله من جهات مختلفة ومن جهات متعددة فإنه يحصل المقصود، فإنه يحصل مقصود. لكن كون الإنسان يحافظ أو يحرص على أن يأتي بالثلاث الأحجار، هذا هو الذي فيه قطع الشك باليقين وإزالة الشك باليقين والأخذ بالاحتياط. وإن كان يحصل الإنقاء بحجر كبير له شعب متعددة كل شعبة بمثابة الحجر الصغير، لكن كون الإنسان إذا كان في الخلاء وأراد واستنجى بالحجارة أنه يستعمل ثلاث أحجار، وإن استعمل حجرا كبيرا يعني يعادل ثلاث أحجار أو ويحصل به الإنقاء فإن ذلك يكفي ويدخل تحت عموم هذا الحديث. والإسناد حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو بن راهويه الذي مر ذكره مرارا، وهو من رجال الجماعة، وحديثه في الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة، وهو محدث فقيه وإمام جليل وله مسند، وهو من طريقته كما عرفنا أنه يستعمل أخبرنا كما يستعملها النسائي، أخبرنا عن جرير، عن جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد، وقد سبق أن مر ذكره، وهو من رجال الجماعة، وهو من الثقات ومن رجال الجماعة، عن منصور وهو ابن المعتمر وهو من الثقات أيضا ومن رجال الجماعة، وقد سبق أن مر، وهو الذي يأتي ذكره مع الأعمش، منصور الأعمش، ومن طبقة الأعمش، وقد مر في بعض الأحاديث أنه يعني يروي هو إياه أحاديث، يعني في أحاديث الذي فيها يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم، نعم إلى سباطة قوم، ويعني أحدهما ذكر أنه قال سليمان أنه مسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح، فهو من طبقة الأعمش، ويعني وقد جاء ذكرهما معا في بعض الأحاديث المتقدمة، وهم من رجال الجماعة، وهو من الثقات، عن هلال بن يساف. وهلال ابن يساف هذا ثقة، وروى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم والأربعة، أصحاب السنن. أيوة، عن سلمة ابن قيس الصحابي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنهم، ويكفي كل واحد منهم أن يقال أنه صحابي، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتكلم فيه بشيء، لأنه ليس هناك وصف أفضل من هذا الوصف، ولهذا لا يحتاج معه إلى غيره بأن يقال هو ثبت أو حافظ أو ما إلى ذلك، لا يحتاج إليه. نعم إذا كان له يعني بعض الصفات التي يتميز بها أو ما إلى ذلك يمكن أن تذكر، أما من ناحية التعديل لا يحتاج أحدهم إلى تعديل بعد أن أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. وله سبعة أحاديث، له سبعة أحاديث، وخرج حديثه أبو داود والترمذي، أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الذين خرجوا. هم الذين خرجوا. ها؟ عندك الترمذي والنسائي؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. الترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء هم الذين خرجوا حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.